بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، وقد وصل من النوبة إلى قوله رحمه الله: صفة الجلوس بين السجدتين. شفتوها؟ هذه الصفحة عندها 142، مثل نصف هذه النصف. أديش أنت عندك؟ 167. شفتوها؟ صفة الجلوس بين السجدتين، هنا وصلنا. قال: السنة في الجلوس بين السجدتين أن يجلس مفترشا. شو معنى مفترشا؟ حفسرها. وهو أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى جاعلا أطراف أصابعها إلى القبلة. بدنا دليل على ذلك. كل الناس يقعدوا القاعدة. فعن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. شايفين إخواني؟ مين رواه البخاري ومسلم. وما أدراك ما البخاري ومسلم؟ إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. وهيك يا ابني. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة كمان، والجلوس على اليسرى. من روى؟ رواه النسائي. وقال نافع، نافع تلميذ ابن عمر وهذا شيخ القراء في المدينة، نافع المشهور: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى استقبل القبلة بكل شيء حتى بنعليه. فيصلي بنعلين كمان، يستقبل بإيش؟ لما بده يسجد يستقبل بنعليه. رواه الأثرم. وفي حديث أبي حميد هذا الساعد المشهور في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى رجع كل عظم موضعه، ثم هوى ساجدا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. بدنا نشوف بس كيفية الجلوس. بدنا واحد يكون خفيف وشوفوا الكل إيش يفترش اليسرى وينصب اليمنى ويقعد عليها لنشوف. نعم، مين منكم الشاطر؟ أفندي قوم يا أفندي شوفك. يلا ما بتلقي، كنت طلعناك لون هتشوفوه كلهم بتقشي نعم ايه نصر فين ونصر؟ قوم نشوف يا نصر. اطلع الطاولة عندك، في بلور بتقشي؟ طالع شوف بدك ايه. اطوب بالكم بالاول تنصب الرجل، تفرش الجسر هيك، عود عليها، عود على اليسرى، خليه بعدين تندار. عود بالأول ونصوب إجرك اليمنى هيك، شايفين مثل وراء؟ دير ظهرك صوبنا ووجهك كراح، مش هيشوفوك الإخوان اللي هون كمان. شايفين كيف فرش اليسرى وقعد عليها ونصب اليمنى؟ شايفين كلكم؟ هذا هو جلوس. تفضل قوم لشوف. لكن هيك لا، بيكون رجليه بيوجعوه، ما بيحسن يقعد القاعدة، بيحط رجل فوق رجل. ما فهمت شلون؟ السني هكذا، ما فهمت؟ أما في ناس تبقى رجليه يا أما فيهم وجع يا أما فيهم شيء، ما بيحسن بيحط اليسرى وبيحط اليمنى، بينصب اليمنى جنبه. فهمت شلون؟ نعم، يتعود، يعتاد. مثل الإنسان معتاد بيمشي الحال، ما فهمت؟ فإذا كان مثلا في بعض الناس تبقى رجليه يابسي، ما فهمت شلون؟ حينئذ هذا بيجلس كيفما أمكن، هي السنة. ما فهمت شلون؟ السنة هكذا أسوأ لك. نعم، قال شفت شخص سعيد؟ قرب يا شخص سعيد، صوب مصطفى شوي، حدا هيك أبو سعيد مسلم، جاب عبد الله لك. ألف مجان اللي جاي اللي جاي إيه نعم إيه هلا بيجي إيه هم إيه محله نعم. قال شوفوا يا ابني وقد ورد أيضا استحباب الإقعاء الإقعاء صلحوها شو الإقعاء وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه مش الإخواني أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه هي رواية وفي رواية بيخلي رجلتيه هيك وبيجلس عليهم قم يا نصر قم لفول الله بدي يكون قريب منه أنا دير ظهرك صوبنا لقلك نصب تنتين أيوة وعود على رجليك هيك هي الإقعاء هيك كان عليه الصلاة والسلام هكذا يصلي وهذا مذهب المحدثين مذهب إيش وكان يجلس هذه الجلسة بين السجدتين أو آل سيدنا شيخ بدر الدين كنت لاحظ عليه هنا لأنه محدث هكذا يقعد هكذا هي بين السجدتين ولا لا هيك بالتشهد هيك يقعد القعدة الشيخ لا شو أوقات بين السجدتين كمان يقعد القعدة وقت يقعد هكذا شايفين شلون هذا لقاء اسمه ما فهمت شلون هذا مذهب المحدثين فهمت شلون فينك في رواية رخي رجليك لتحت أصابعك رخي ولا ورا أيوة خليك هيك شايفين شلون أطوب الكل وفي رواية هيك الإقعاء ظهر لك لون الأولى أحسن إقعاء فهمت شلون منصوبين يعني. يكونوا وفي رواية هكذا فهمت شلون يا ابني نعم قم لمحلك يا ابني دير بس من شرف قادك شوفوك اللي هناك دير صوبك وعود القعدة الإقعاء أول مرة شلون هيك الإقعاء فهمت شلون هذا مذهب المحدثين وصور له الصورة الثانية خيط رجليك أيوة قم لمحلك يلا براو عليك هذا مذهب المحدثين الإقعاء وارد في أحاديث قوية صحيحة فهمتوا يا ابني بأنا أقاتل بفعل هذا وأوقات أفعل هذا طالبوا شو إخواني أيوة أما أستاذنا شيخ الدين ده هي كان يسوي الإقعاء أي نعم يعني بالمية أي بالمية يعني 90 هيك شوف صلاته أي نعم خصة لما يسنن هون عندنا كان هي الغرفة غرفته ينزل راقبه أنا شلون يصلي بالجامعة ينصب هي قدري ويتشاهد بعد ما يسلم يقعد مثل ما بده يعني ما يقعد مربع أبدا ما رأيته قاعد مربع بنور ضار لك لون إلا وقت الدرس أوقات فوق أوقات يقعد ينصب ركبته أوقات بتربع أوقات يعني حسب الحال إيه نعم شفتوها شلون يلا أبو أسامة خلاصة إيه طيب نعم هذا أما في نوع من أنواع الإقعاء مكروه بالاتفاق جاي معنا مثل ما بيقع الكلب جاي معنا لازم قال وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه قال أبو عبيدة هذا قول أهل الحديث قول من قول أهل الحديث عن طبالك سعيد طبالك عندي فعن أبي الزبير أنه سمع طاووسا طاووس اليماني هذا المشهور في طاووس وفي طويس طويس مشؤوم وطاووس العالم الحبر الكبير قرب صوبي شيخ شايفين اخواني طويس كان يقولوا يضب فينا يقولوا اشأم من طويس وشو بيقول عن حاله ولدت زمن توفي رسول الله وختنت زمن توفي ابو بكر شايف يا ابني و لا وعقد وعقدوا لي العقل زمن قتل عمر بن الخطاب ظهر لي شلون وولد لي حين قتل عثمان بن عفان ظهر لي شلون اي نعم خلى واحد ما خلى كله اشأم من طويس ظهر لي شلون ظهر لي شلون ولما قتل سيدنا علي كمان ولد له مش خلاص انه اشأم من طويس اما طاووس اليمان ذاك عالم كبير من علماء اليمن مشهور بالصلاح والحديث نعم لا مسلم لكن يتشائموا فيه الناس يتشائموا فيه الناس والله شو حظاتهم زي ايش انتيكا انتيكا مو انتيكا من الشيء الثمين يعني ما في شيء نعم أفهم معلومة كل إنسان يبقى له إيش برز حديث إن يكن الشؤم في شيء وفي رواية الشؤم في ثلاثة في الفرش وفي الدار وفي الزوجة في واحد بيكون حاله غني بيتزوج بيفقر ما فهمت في واحد بيكون ايش حاله منيح بيشتري سيارة او فرس بيفقر، في واحد بيكون حاله منيح بيشتري دار بيفقر، في ناس بالعكس بيكون فقير بيتزوج بيغنى، فارلك بيكون فقير بيشتري سيارة او فرس بيغنى، بيكون فقير بيشتري دار بيغنى. ما تفهم شلون يا ابني؟ الزوج والدار والفرس. الآن بقول عن السيارة في روايتين، في رواية إن كان الشؤم ففي ثلاث، وفي رواية الشؤم في ثلاث. ما فهمت شلون يا ابني؟ نعم. كان الله يرحم أبو شاكر أرنوس، تعرفوه يمكن، هذا كان عبد الصالح. لما توفي سيدنا الشيخ أبو الخير قال لي أنا بوفاة الشيخ صرت أرمي دم، وما طول بعد توفي قال لي حزني على الشيخ قتلني، ليش كان محب وكان خبير بالأراضي، الرجل خبير مدهش. مثلا إجا مرة جابوا له الشوندر بالأرض، معلومك ما تبين الشوندر، سمرة تبقى تحت ما في غير الورق فوق، قالوا له قديش بيطلعوا دول؟ قالوا له هذول 20 أمتار. قديش؟ قالوا له 20 أمتار. إجا واحد باعوهم لجماعة، بعد ما باعوهم إجا قالهم طلعوا 10. قال تعالوا نقدت من يوم 20 10 نص. قالوا أبدا، قالوا هذول 20. شو المسرعين هذول؟ شو مسرعين؟ المسرعين بالفعل فتشوا وجدوا الأكراد سرقين أخذين 10 بطيخ، نص أبدا سرقين. مقدر مضبوط ما شاء الله. قديش ذكي يعني، ذكي مدهش. استغفر الله العظيم. مشان إيش تذكرت لكم يا لبنين سيدي؟ هذا أبو شاكر. أبو شاكر نعم نشاف مشان الشؤون. في قبيل بيته وبيته بالعمارة، هو قبيل خان تحت بيت الكزبري، في خان اسمه خان بيت الكزبري، قبل ما نصل للخان هو له بيته، قبيل بيته في بيت اشتراه 7 تجار وفلس. تجار كبار ما حد يشتري يدخل، ما يمضى له سنة اللي فلس. اجا اخر واحد الثامن، الثامن هو حكى لي ابو شاكر، قال لي اجا الثامن بده يشتري هالبيت شاورني. قال لي شو رايك بالبيت؟ قال لي شوف اشتروا قبلك 7 تجار وفلس، لكن اذا انت، انا اقول له ما يسمعوا كلمتي، اذا انت تسمع كلمتي ما بصير لك شيء. قال لي شو كلمتك؟ قال له قبل ما تدخل للبيت تذبح راس غنم طار لك لون يكون، وفديناه بذبح عظيم وبتفرقوا الفقراء والمساكين، ثم بتذبح واحد تاني وبتجمع أهل حارتك هذول التعارف عليك تكرمهم تطبخ طعمهم وتسلم عليهم وكذا. قال لي بالفعل فعل. قال لي والله كان شوي وسط توفر ما في مشكلة. هاي بيسموه وكيرة. شو اسمه؟ الوكيرة. إذا واحد بيشتري بيت بده يوكر فيه من السنة إنه يذبح رأس غنم طار لك لون، هاي معنى. نعم. اللي أنه الرسول تزوج إيه واحد فقير معلومة الشكل فقر، قال له تزوج، تزوج مضى عليه بيجي قريب 5، قال له والله ما زدت إلا فقرة. قال له خذ ثانيتك. أنا هي أخذ ثاني بعد مدة، قال له والله ما زدت إلا فقرة. قال له خذ ثالثتك. بعدين قال له خذ رابعتك. أكثر من 4 مال واحد يتزوج. إجت هي الرابعة بقدرة الله الخير بوشها، كل واحد إلى جلد قاعد عليه ما في عنده شيء بينه وبين سمها الجلد. قال ليش عاد يقول كل واحد تقيمه الصوب اللي على الجلد تنفو نتفوه وغزلوه. قال له قوم روح بيعه بالسوق، بيعه جيب لهم. ما مضى عليهم 5 أشهر اللي صار من الأغنياء وطوفر وطار له شلون إخواني. أم تعطوا بالكم يا ابني والكسب. نعم سموه الصواب، وهالعائلة من هالعائلة الكريمة بيت الصواب. ما بين شلون يا ابني مرضيت أن أحكيها، مرضيت أحكيها. لا هذا ما بيزوجوا كثير. دون واحد يسلي مسح البخاري سيدي. نعم. إسماعيل ابن إبراهيم. إيه ما شاء الله عائلة كريمة الصواب يعني. الله يبارك لنا فيها. ومنسوبين من قبل النساء، من قبل إيش النساء منسوبين هنا. قال والنسب ينفع من النساء كما ينفع من الرجال. نعم. قال شوف يا أبي. نعم. إيه فين وصلنا؟ وقد ورد أيضا استحباب الإقعاء وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. تلف هذا كان صلاة سيدنا شيخ الدين رضي الله تعالى عنه، وهذا مذهب المحدثين. قال أبو عبيدة هذا قول أهل الحديث، شايفين إخواني؟ فعن أبي الزبير أنه سمع طاووسا اليماني يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال هي السنة. قال فقلنا إن لنراه جفاء بالرجل، إنه واحد يجي ينصب إن جفاء بين يدي الله الأعلى والله شلون. فقلنا إن لنراه جفاء بالرجل، فقال هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. خلص. رواه مسلم، وما أدراك ما مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه، شايفين غير لقاء، ويقول إنه من السنة. العمل هاي كيفية هذه. وعن طاووس رضي الله عنه قال رأيت العبادلة، من العبادلة؟ يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير يقعون. خد هذو المحدثين هني أربعة، لكن شافها ثلاثة من اللي عدون. رواهما البيهقي وابن مسعود. قال الحافظ لا، يعني هذول العباد اللي هني خمسة والله شلون بيذكرون أربعة بيقيموا منهم ابن مسعود، لكن جعلنا كمان العباد اللي بصوروا خمسة، هني المشهورين أربعة. رواهما، رواه مين؟ رواهما البيهقي الحديثين هذول. لا قول. قال طاووس رأيت العبادلة، فسرهم بالثلاثة مو الأربعة، يعني عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن الزبير، وهذو كانوا المحدثين والله شلون. يقعون يعني بيجلسوا ايش اقع، بينصبوا الرجلين وبيقعد بالتشهد عليها. رواهما البيهقي. قال الحافظ صحيحة الإسناد، شايفين اخواني. واما الاقعاء بمعنى وضع الأليتين على الارض ونصب الفخذين فهذا مكروه باتفاق العلماء. قم يا نصر، قم طالع الطاولة شوف، انصب رجليك هيك وعود على فخذيك، طلع فينا لا عود على انصب رجليك لفوق ركبتيك، عود قاعدك على الأرض، عود على الأرض وفع ركبتينك فوق، ركبتينك رفعوا لفوق، شوف شلون انا قاعد هيك ركب رفعوا لفوق. ايوه حط رجلك بالارض، حط رجلك بالارض، هاي اقعاء الكلب. هيك الكلب يقعد بيرفع ديه وبيحط بيرفع رجليه وبيحط ديه. مو يعني هاي كذا بيسموه اقعاء الكلب. هلا ما شفت كلب شلون بيقعد؟ يبسط يديه بيرفع رجليه، ما فهمت؟ هذا مكروه بجميع الائمه. اما الاقعاء هذاك الوارد اللي بنصليه اللي سويته بالاول، فهمت؟ نصر سويه، قوم سوي له شوف، دير ظهرك صوبنا الاقعاء الاولاني. ايوه هي أيوة. هاي الشكل الثاني منه هذا الشكل... هذا مرغوب، هذا في الحديث، هذا مذهب المحدثين استاذنا الشمالين قال هذا الثاني يا عمو. ايوه صوب اليمين لا فرش اليسرى. العمل الان على هذا مذهب المحدثين على الصوره اللي فعلها بالاول. عود نشوفها، روح بروح. قال وأما الإقعاء يعني وضع الأليتين على الأرض ونصب الفخذين فهذا مكروه باتفاق العلماء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه، شو اسمه أبو هريرة؟ قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة، نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ الأولى عن نقرة كنقرة الديك، مو نقرة، نقرة، نقرة كنقرة الديك. شلون الديك يلا يلا يلا عم ياكل الحب، ومع كل هذا كريم بحب ايش الزوجات بياخذ الحبي ما بياكلها، بيعيط تيجي الدجاج بيعطيها اياها. شايفين يا ابني الرئيس هيك بده يكون، بس الايام ما بياكلها ضار لك له، بس لما بيعيط والله بيحملها، اذا شاف حب كتير ما بياكل بيعيط روح تيجي بيقوم واحد بيعطيها بياكله وبصير بيطلع بيروح بيدور على غيرها. القطه إذا شفت كنا أولاد تروح تجيب اللحمة أو الفارة تجي تعطيها لأولادها هي تفرج عليهم، مش لون حتى يأكلوها عم تفرجوا عليهم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبي. في حدا؟ تفضل يا أبي. ماشي. سلك لفوق. إيه قوم لهم، حطوا لك محل. مرحبا عمو. منين هذا الأخ؟ غريب. غريب. ما بيعرف شوي شوي. نعم؟ ما بيعرف عربي. ما بيعرف. منين أنت؟ إيران. إيران. خميني. خميني ما شاء الله. أهلا وسهلا ما شاء الله. نعم. نعم سيارة أيوة. ما شاء الله هون أن الحكومة حكومتنا بيحبوا الإيرانيين تروح لعند الوزارة بيعطوك وبيحطوك بالمستشفى وبيكرموك وبيعطيك كل شيء. أنا بكرة إن شاء الله مستشفى مشتري. أيوة أيوة تروح على المستشفى. طيب نعم أخي مبين حالك يا رب. إيه أخي فين وصلنا؟ قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة. هذول الفقراء يحتاجوا الصدقة. تكرموا يا ابني شايف؟ لا تخافوا الله بيكرمكم يا ابني. أبدا ما حدا بيحط شيء اللي الله ما بضاعف له أضعاف بيعطيه رب العالمين جل جلاله. واشكروا الله إنه الناس تجي لعندكم تقولكم أعطونا. ما تروح أنتوا لعند الناس قولوا أعطونا. هي نعمة من نعم الله بيجوا لعند الناس بيطلبوا منه يا ابني. أما أنت لو سمح الله بتروح لعند واحد تقول له تعطيني قد إيه صعب يا ابني الموت دونا مو هيك؟ بتشكر الله إن الناس بيجي بيطلبوا منا. نعم قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة. عن نقرة كنقرة الديك. فهمت شلون؟ إنه لما بدك تصلي لا تعجل بالسجود. يلا يلا يلا سجود وارفع راسك اطمئن ورد السجود مرة ثانية مو أمام هيك يلا يلا عم تدور أنا أردي. فهمت شلون؟ قال وإقعاء كإقعاء الكلب. شوف الإقعاء شلون يا نصر؟ هيك الإقاء اللي ترفع رجليك لفوق وتحطيك هذا مكروه. هي سنتين. والتفات كالتفات الثعلب. الثعلب ما بيلتفت بس براسه بيلتفت هيك كليته. صار لك لون ما هو خايف لأنه مكار بصير بيطلع هيك وهيك. بخلاف الغزال. الغزال لما بيطلع ما بيطلع بيلتفت كله هيك بس براسه بيطلع أو بيمد النظر هيك. مش لون كمان منهي عنه. مش لون ثم الالتفات يا ابني على اقسام. في التفات بالعين بس بحدقه العين طلع هيك وهي هي مكروه تنزيها. في التفات بالوجه بس صار لك شلون هي اشد كراهه من الاولى. في التفات بالصدر هذا بيفسد الصلاه. اذا التفت بصدرك على القبله مقدار اداء ركن بيفسد الصلاه. بدو شلون يا ابني؟ التفات بالوجه هيك مكروه تحريما هيك وهيك. التفات بالعين مكروه تنزيها. التكافات بالصدر مقدار ركن بفتد بالصلاة. فهمتوها؟ نعم. رواه أحمد والبيهقي والطبراني وأبو يعلى وسنده حسن. قال حافظ من فضل حافظ من الحجار فين فين حافظ من الحجار متوسلات. شو الحديث؟ قل لي شو الحديث. ولا حديث السلام عادله لاخره عبد الله ابن حافظ منو هذا؟ قال الحافظ ابن حجر. ابن حجر ابن حجر اي نعم الفتح مصر ابن حجر الحافظ يعني ابن حجر في فتح الباري. قال رواه احمد والبيهقي والطبراني. طبراني نسبه ليش؟ لطبريه. طبريه هذه اللي هون عندنا تعرفوها بيجي اليهود الان نسبة ليه طبراني مثل فوق. شو نسبة ليه؟ فوقاني. تحت تحتاني. صدر صدراني. مشلون؟ أما إذا كان من طبرستان والطبري مشلون؟ ومنه ابن جرير الطبري نسبة طبرستان. دائما يا ابني المركب تركيب مسجي بالنسب ينسب للجزء الأول بس فقط. بعلبك بعلي حضرموت حضري مشلون يا ابني؟ أما إيش والله مثلا ايه فوق فوقاني مزيد الف وايش ونون ويا نسبة لباكستان والله شلون. قال ويستحب للجالس بين السجدتين ان يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى. هيك وقت بدي يجلس مو هيك يا ابني؟ حط ايده على الفخذ اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى بحيث تكون الأصابع مبسوطة موجهة جهة القبلة هيك على أفخاذ وحضرتهم. ما يقولون هيك كلها تروح على جهة هيك. نعم لا يضمون كل الضم ولا يبسطون كل البسط. قال نحو القبلة مفرجة قليلا، هيك تفريج قليلا حتى يكون كله متجهين جهة القبلة، منتهية إلى الركبتين. عليكم السلام. هذا الشيخ عمر، هذا الأخ اللي أين عد عد لك شوي نخلص الدرس ولا مستعجل؟ إيه طيب شكرا إن شاء الله الله بيعيد، إن شاء الله الله بيسهل يا ابني الحبيب. مع السلام الحبيب هو، مع السلام. أين قال الدعاء بين السجدتين؟ ماذا يدعو بين السجدتين؟ شايفين إخواني؟ قال يستحب الدعاء بين السجدتين بأحد الدعائين الآتيين. شو عندكم؟ مكتوب يستحب الدعاء في السجدتين، بين السجدتين. يستحب الدعاء بين السجدتين بأحد الدعائين الآتيين ويكرر إذ إيش إن شاء. مو عندكم؟ ويكرر إذا شاء. إذا شاء بدأ إيش لكن ألف معلوم لما يرفع رأسه من السجدة الأولى رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني بين السجدتين وارزقني وعافني واعف عني إلى آخره، كان بيقول يستحب الدعاء بين السجدتين بأحد الدعائين الأتيين. معلومة في السجود إنه دعاء خاص، ويكرر إذا شاء، إذا بيحب يكرر هالدعاء يكرره. شو روى النسائي وابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، هي عم كرر. شايفين إخواني؟ سيدنا نسوي في شيء بين في فيه بين السجدتين، مو في السجدتين بين السجدتين يعني. العنوان كمان دعاء بين السجدتين رب اغفر لي، أما قال كمان مش الكرر رب اغفر لي. شايفين؟ وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. شايفين إخواني؟ في بعض الروايات واجبرني بدل وعافني، كل واحد. شو في شيء؟ ربي اغفر لي مكرر عنكم مرتين. بلى ربي اغفر لي ربي اغفر لي عندي تنتين مرتين. ماشي جلسة الاستراحة هي بالإيش بين السجدة والسجدة؟ لا جلسة الاستراحة لا غير، هي بين الأولى والثانية يعني بيجي جلسة. لا جلسة الاستراحة بعد ما بتهي السجدة الثانية قبل ما يقوم يعشر، هي اسم جلسة الاستراحة، أي هي جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد الفراغ من السجدة الثانية قبل ما يقوم لإيش الركعة الثانية. من الركعة الأولى بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى أين؟ قبل النهوض إلى الركعة الثانية وبعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الثالثة قبل النهوض إلى الركعة الرابعة. تمام؟ أين هي عند السادة الشافعية؟ وقد اختلف العلماء في حكمها تبعا لاختلاف الأحاديث. شايفين إخواني؟ ما أحد عم يجيب شيء من بيت أبيه بحسب ما سمعوا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نورد ما لخصه ابن القيم في ذلك، قال واختلف الفقهاء فيها في هذه الجلسة هل هي من سنن الصلاة؟ إذا كانت من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها، تمام؟ أو ليست من السنن، إذا كانت مو من سنن مو مستحب أن أحد يفعلها، وإنما يفعلها من احتاج إليها، واحد مريض يحتاج أنه إيش يستريح شوي قبل ما يقوم، صار له أو معه برجله عرج بتأخر شوي إلى آخره، فيستحب لكل أحد أن يفعلها إذا كان يعني بحاجة إله، أو ليست من السنن وإنما يفعلها من احتاج إليها، على قولين هما روايتان عن أحمد رحمه الله تعالى. قال الخلال رجع أحمد إلى حديث مالك ابن الحويرث في جلسة الاستراحة وقال أخبرني يوسف ابن موسى أن أبا أمامة الباهلي صدي ابن عجلان رضي الله تعالى عنه آخر صحابي متوفى بحمص سئل عن النهوض فقال على صدور القدمين، إذا ما في جلسة ومن السجود رأسه هيك على صدور القدمين وبتنطلع لفوق، شايفين إخواني على صدور القدمين على حديث رفاعة وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه، شايف صار عم يقويها. وقد روى عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم وسائره، وقد روى عدة من أصحاب النبي وجميع يعني من وصف صلاته وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة، وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة إيش بين الأولى والثانية أو بين الثالثة والرابعة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك ابن الحويرث. ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل واصف لصلاته صلى الله عليه وسلم. دو يا ابني شكلوا هاي العبارة، ولو كان هديه حط الياء ضمي فعلها دائما لذكرها كل واصف لصلاته صلى الله عليه وسلم، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنة الصلاة، قد يكون في عذر يا إخواني، إلا إذا علم أنه فعلها سنة فيقتدى به فيها حينئذ. وأما إذا ينبغي في الجلوس للتشهد مراعاة السنن الآتية، شيء السنن الآتية رح بينا يا. قال أولا أن يضع يديه على الصفة المبينة في الأحاديث الآتية، جاي معنا. أولا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53. شوف يا ابني، هذا في حساب يسموه حساب العدد، فابن عبدين ذكر له بحث خاص في حاشيته. شو بيقول هذا؟ هكذا اسمه 53، هيك 53. هل عمل هيك؟ هي 53. شايفين شلون بحط الوسطى بوسط ايش الابهام واصبعي بكون هي 53. شايفين التسعين هيك، بس يخلي ثقب شيء بين من الضوء اسمه 90 هيك، وله حساب خاص. قال وعقد 53، هي 53. شايفين شلون هي 53. نعم شلون قد يعمل هيك؟ نعم شمل هيك القديم. لا هيك لا. إذا قال له قديش حق الكتاب؟ حقه 53 ليرة، بقول لك هيك بدل ما يحكي بالسعر بقول لك هيك، يعني 53. فهمت؟ لغة الخرسان، لغة لا لغة الإشارات. ما فهمت شلون يا ابني؟ نعم، لكن مو متبنقة، ما بيعرف الحساب له ضار لك له هبنقة. ذاك طلع محهم للصيد مرة، كان يصادوا بالشبك وغزلان، صادوا غزلان دخل كل عطونية أخذوا جايبه جاي على البلد، شاف واحد قال له يا بنقى، قال له نعم، قال له كم اشتريت هذا الغزال؟ بدل ما يقول له اشتري ب 11 درهم، بدل ما يقول له درك الغزال قول له يعني 11، كان هرب ذاك. ما فهم شلون؟ هذا بيكون غبي مو هيك يا ابني؟ نعم. حتى مرة كان يحطوا له طوق برقبته، نعم قول له يا ماما حطيه طوق حتى أعرف حالي أنا. ضل له شلون؟ بقول له أخ من نكتي خلنا ما نطوه وحطه برأبته أخوه، فأذاك مد يده للطوه مليء طلع برأبة أخوه قال له يا أخي أنت أنا مين؟ ما فهمتي شلون؟ إنه أنت أنا طوه برأبتك لأنه أنا مين يا ترى؟ أين أخو؟ قال إيه. وعن وائل بن حجر شفتوها؟ صار نفوسيات تصلناها الأول؟ إذا قاعد يتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى على اليمنى وعقد. شايف إخوان هيك لما بيقعد يكون أصابه على إيه؟ يعقد من البداية معلومة وعقد 53. لما بيقول أشهد أن لا إله إلا الله يعني وقت بيعقد. حط صحيح. وعند السادة الشافعية من أول أمر بيعقد. الله. والله شلون؟ وعند المالكية من أول أمر بيعقد. عند المالكية بيعقد إيه؟ بس بيقول إصبع بصير لما دائما بيقول له هيك ترى على اليمين ترى على الشمال ترى على اليمين ترى على الشمال. هذا مين؟ عند المالكي. مالكي. عند الإمام أحمد لما بيذكر لفظ الله بيحرك اسمه. بيحرك اسمه. عند الإمام أحمد. عند الأحمد. الإمام أحمد لما بيذكر لفظ الجلالة بيحركها. عند الإمام مالك على اليمين وعلى الشمال. يلا خذ نجيتك. من أول صلاة لا أفعل قال لك له هذا عندي بالنسبة اليد اليمنى فقط بس اليمنى شمال ما في أين أين أين بس ما بيحرك الشافي عندي الشافي بس وقت بقول أشهد أن لا إله إلا الله بأولى أي التحريك عند الإمام أحمد وعند الإمام مالك عند الإمام مالك يمين وشمال هيك الإمام أحمد عند لفظ الجلالة عند الجلالة بحركها هيك فوق شوي لكن ما بير في واحد مرة شاء عم يتشاهد هو أنا بجامع الأصبعي لا عم يقول ما تكون تكون هيك شوي لا خفاض مو رفع لي ما الله رفع هيك هيك رفع والله شو عن قوة أخذها لأنه ما أخذ عن شيوخ نعم قال شوف يدي كان إذا قال وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة وفي رواية وقبض أصابعه كلها هيك قبض عند الشافعي هيك بيقبض أصابعه وبيقعد بس بيخلي أصبعه هيك مو هيك وأشار باللكتي الإبهام وأشار باللكتي الإبهام وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشار باللكتي الإبهام رواه مسلم. الحديث الثاني وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه اليسرى على فخذه وركبته بحيث تصل الأصابع عند الركبة اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة هاي الحلقة شايفين هاي الحلقة لما بيقول أشهد أن لا إله إلا الله أبو حنيفة بيقول إلا الله برخيها وفي رواية حلق بالوسطى والإبهام وأشار بالسبابة ليس منا سبابة لما بسبوا بعضهم بسبوا أصبع يا ابن الفاتحة يا ابن السلطة يا ابن كذا يا ابن كذا ظهر لك شو ابن الجاهلية بالسب بالسبابة يسموها مبالغة بالسب الإسلام سماها المسبحة مسبحة لكن قال ثم قبض راحت وأشار ثم رفع أصبعه فرأيت يحركها يدعو بها رواه أحمد. قال البيهقي يحتمل أن يكون مراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها ليكون موافقا لرواية ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا لا يحركها رواه أبو داود بإسناد صحيح ذكرونه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب على المنبر وبده يدعي الله عز وجل يشير بإصبعه ما يفعل يعني يشير بإصبعين هيك اللهم اغفر لنا يعني ما في غيرك يا الله إشارة الوحدانية اللهم اغفر لنا وارحمنا تب علينا وتقبل منا إلى هلا عند البدو هيك وأنا أضيب رفع لك الأضيب أو بإصبعه إذا ما في الكثير لما بيحكوا الناس يرفع إصبعه هيك أين إشارة ليش الوحدانية إن الشيء كله من الله عز وجل الحمد لله. ثالثا وعن الزبير رضي الله عنه ابن العوام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته يعني بيكون ما طلع لقدام الأخير بطلع أبدا إيش لعند الأصبع بس هنا رواه أحمد ومسلم والنسائي. ففي هذا الحديث الاكتفاء بوضع اليمنى على الفخذ بدون قبض بدون ما يقبض عليك بتو يعني والإشارة بسبابة اليد اليمنى وفيه أنه من السنة أن لا يجاوز بصر المصلي إشارته فهذه كيفيات ثلاث صحيحة والعمل بأي كيفية جائز. الرواية الثالثة ما فيها مس أطبالكم رواية الثالثة بس هيك بتقول أشهد بدون ما تقبض يديه شايفين شلون طلع فيه هيك بس بيرفع بس بدون ما يقبض ايده نعم هي صارت مثل روايات. سأل البحث الثاني ان يشير بسبابته اليمنى مع انحنائها قليلا شايفين اخواني هي الانحناء اشاره مع الانحناء قليلا حتى يسلم عمل اشاره عند الشافعيه حتى يسلم. فعن نمير الخزاعي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في الصلاة قد وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا أصبعه السبابة وقد حناها شيئا قليلا وهو يدعو رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة بإسناد جيد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعد سعد بن أبي وقاص وهو يدعو بأصبعين. والله شو كان عم يتوضأ، أشهد أن لا إله إلا الله، قال له أحد أحد يا سعد، مو اثنين، إله واحد فيه، إشارة الاثنين هذول لكل واحد، كثير الناس أشهد أن لا إله إلا الله واحد بس بصبع واحد. أي نعم يا سيدي أنا عافية كان مرة ايوه وتلك نظمي رجع تبضى وعمل هيك ثنتين ايوه مدري من أنه مشيت في الجامعة قال له وحيد وحيد حلو يأحد أحد أي نعم ويدعو بأصبعين فقال أحد يا سعد أحد أحد أحد من وحد شايفين أخواني. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الرجل يدعو يشير بأصبعه فقال هو الإخلاص علامة الإخلاص وقال أنس بن مالك ذلك التضرع الله تضرع إلى الله وقال مجاهد عندكم واو وقال مجاهد أنا ما كان في عندي حطيتها واو ما عندك واو يا شيخ إبراهيم حط الواو وقال مجاهد مقمعة للشيطان شو عندكم منيحة أنا عندي كان مقعات الشيطان مقمعة للشيطان تقدم الميم على العين وروى الشافعي ورأي الشافعية أو ورأي الشافعي أن يشير بالأصبع مرة واحدة عند قوله إلا الله يرفع لا ويثبت إيش عند إلا الله لا يعني بيرفعها لما بيقول أشهد أن لا إله وبيقي عند إلا الله هنا من الشهادة عند الشافعي بيقول إلا الله بيخليها مرفوعة الله شلون بيرفعها بالوقت بس هي رواية وعند الحنفي يرفع سباباته عند النفي ويضعها عند الإثبات لا إنه ما في إله إلا بخير إلا الله شايفين إخواني إيه نعم قال وعند ال... نعم بس وقت نصف وقت بس قول أشهد تقول أشهد أن لا إله إلا الله تفرد وعند المالكي يحركها يمينا وشمالا إلى أن يفرغ شايفين إخواني عند إمام مالك هيك شلون تحريك هيك اليمين وعشمال شايفين إخوان شايفين تحريك الملكية هيك اليمين وعشمال هنا إلى أن يفرغ من الصلاة ومذهب الحنابلة يشير بأصبعه كلما ذكر اسم الجلالة كلما ذكر اسم الله يشير بأصبعه شايفين إخواني نعم لا بس هذا عند المالكية ما بدي أقول هيك بدي أقول هيك على اليمين وعشمال هذا جاء لا ما في بس عند ذكر الله بترفع عشمال يجهل والله هي مالكي بيكون لكن بدل ما يقول له هيك وهيك بصير من أرى مثل الأبدي والله لهم ما في ومذهب الحنابلة يشير بأصبعه كلما ذكر اسم الجلالة إشارة إلى التوحيد لا يحركها بغير ذلك شايفين إخواني راح شو عندكم إشارة إلى التوحيد شو عندكم بعد إشارة التوحيد أين لا يحركه لا يحركه وفيه أين لما يحركه بس على قلبه نعم لا يحركه عن نسيه أين قال كلما ذكر اسم الجلالة إشارة إلى التوحيد لا يحركه والله شلون ومذا حنشير بأصبعه كلما ذكر اسم الجلالة لا يحركه يمين وشمال مثل الملكية هيك إشارة لفوق بس كلما ذكر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله كل ما ذكرت بيقول لك ما بيقول له هيك وهيك السلام علينا وعلى عباد الله يشرفوا أيوة قال جيم أن يفترش في التشهد الأول ويتورك في التشهد الأخير يفترش اليسرى في القعود الأول وبينصب اليمنى وبالجلوس الأخير قال بده مثل مذهب المالكية بطالع الإجر اليسار من تحت بينصب اليمنى كثير هذي بيقعدوا مكية بيقعدوا فيها بضيقوا على الناس فيها تصب المدينة قاعد بصير مائل بصير مائل يقعد على مقعدته يعني بيقعد أبدا ما بيسأل مشان إيمان السني ظهر له يوم بيقعد غيره ما شاء الله دول الملكية كبار هذول بيقعد بيقول لك هيك بياخذ محل اثنين بيقعد فوق الثاني أبدا والله قال أن افترج الشيء الأول يتورط في الشيء الأخير. ففي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته بطالة اليسرى من تحت اليمنى. شايفين إخواني؟ قوم يا نصر عودة شو قد يا شلون بدك طالع بدك تقعد على ليتك وتطالع اليسرى من تحت إجر اليمنى وتنصب اليمنى يا حسين. لا بدك تطلعها من تحت خلي اليمنى واطي وعود على على على فخذك على فخذك رجع ايوه كمان عود علي صوب اليمنى صوب اليمنى نصيب اليمنى خلي اليمنى واطي يا اليمنى زي اجي عندك شيخ حسين على المكشوف اقعد على الطاولة باليسير طالع ليك بالاول يسرى عود على ايوه ايه هيك عند الملكيه والله شو ما شاء الله تبقى كل صحه واحد يا دول المغاربه ما شاء الله لا لا يبقى كل واحد صحته وحرام ضيع مرق عليه مثل الجمل والله شو لا لا الشافعي ما بيعجب لا لا لا لا اي بس عند الملكيه يا اخي شهود الاخير عند وسيم الشافعي عندكم شهود الاخير في وادي الشافعي يعني شو ماشي يعني ايه طيب شو دائما طبعا يعني احيانا ويتورق بالتشهد الاخير راحت عند القعدة هي مكروهة هذا بحنيف هنا لانه ما بيستهني الانسان فيها بيشوش والله شلون القعدة ما بياخذ ما بياخذ ما بيزحمي بياخذ راحته وبيرتاح فيها ايه يعني بيرتاح فيها مهما الاطال ما بدها بده محلين قال السابع عشر التشهد الاول شفتوها يرى جمهور العلماء الجمهور مربين الأكثرهم يعني أن التشهد الأول سنة عند بحنف يقول واجب واجب لكن دون الفرض وعند غير الأئمة فرض ترك عمدا يجب إعادة يجب إعادة لا يجب إعادة الصلاة ما دام الوقت باقي سهوا على سجود السهو عند الشافعي ترك السنة على سهو على سجود السهو عند الشافعي لا لأنه كل شيء واجب عندنا عنده فرض أيوة. عنده فرض ما احنا بنسميه واجب عندنا. عندنا ترك الواجب سهوا ايوه بده سجود السهو عمدا تعطى الصلاة اذا ما دام الوقت باقي عند كل سنة لانه عفوا اذا نسي التشهد الاول وقام الى السادس ايوه تذكر ما بيرجع لا عفوا هل يمكن ان الصديات لا لا بيسجد السهو بس ما بيجيبه بالثالث ما بيجيبه الثالث لا بالثالث ولا بالرابع بيسجد السهو بس لأنه خرج عن محله. يرى جمهور العلماء أن التشهد الأول سنة لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين. الرسول سهو تشريع للناس ما فهمتوا شلون يا ابني اذا لسه ما انتصب اذا كان لسائل القعود اقرب يرجع اما بعد ما انتصب وصل القيام اقرب ما له يرجع نعم قال جلس على اين شو قال اين فلما اتم صلاة سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل ان يسلم وسجدهما الناس معه فكان ما نسي من الجلوس يعني بدل على ما نسي من الجلوس السجود بدل ما نسي رواه الجماعة. وفي سبل السلام اسم كتاب اي نعم الحديث دليل على ان ترك التشهد الاول سهوا يجبره سجود السهو تمام اخواني. وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي يدل على وجوب التشهد الاول وجبرانه هنا عند تركه دل على أنه وإن كان واجبا فإنه يجبره سجود السهو. شايفين إخواني هم مرادهم بالوجوب الفرض مش لهم ومراد الوجوب اللي نحن بنعرفه عند أبي حنيفة دون فرض يعني على وجوب الفرض مرادهم بالفرض يعني. نعم قال والاستدلال على عدم وجوبه بذلك لا يتم حتى يقوم الدليل. بعضهم يقول نحن ما واجب معنا فرض واجب دون الفرض والله شلون؟ على أن كل واجب لا يجزي عنه سجود السهو إن ترك سهوا. إذا واحد ترك فرض من فراض سهو بينشغل سجود السهو؟ لا. وقال الحافظ في الفتح قال ابن بطال من علماء الأحناف والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب مراد بالفرض هون أنه لو نسي تكبيرة الإحرام شو تحم تكبيرة الإحرام فرض لم تجبر فكذلك التشهد ولأنه ذكر لا يجهر فيه بحال فلم يجب كدعاء الاستفتاح واحتج غيره بتقريره صلى الله عليه وسلم الناس متابعته بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه الناس الرسول كان ساهي مثلا هن تعمدوا الترك وفيه نظر وممن قال بوجوبه بوجوب القعود الأول مراد بالفرضي به الليث ابن سعد وإسحاق وأحمد في المشهور وهو قول الشافعي شو أنتم شيخ سعيد القعود الأوسط فرض عند الإمام الشافعي نعم قول وهو قول الشافعي قول الشافعي وهو قول بكل الشافعي شو أنتم في لام لا وفي رواية عند الحنفية عندنا قول واحد لكن مبرد بالفرض الواجب دون الفرض واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين شايفين إخواني والقعود على ركعتين فرض بقي على حاله وكانت التشهد فيها واجبا فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الوجوب شايفين إخواني كمان هنا الفرض يعني وكانت التشهد فيها واجبا الواجب يعني فرض مرد به لما كان صلى ركعتين ركعتين هذا قعود أو قعود القعود يعني الأربعة لا عنده الفرض ولا عنده فرض نعم هذا قول المحدثين إن الفرض القعود الأول القعود الأول قال هذا قول ليث ابن سعد وإسحاق وأحمد على مشهور لا يجب ما بيجب لا القول إنه دوم الرسول سجد إنه بيجبه ولو كان حديث إلا حديث أي نعم ولو كان خاص به يعني استحباب التخفيف فيه قعود الأول ما تطول فيه بك أمام تخفف قال ويستحب التخفيف فيه بدي دليل فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف مثل كان واحد جالس على حجار تحته حامي نار شلون أمام بده يقوم رواه أحمد وأصحاب السنن وقال الترمذي حسن حديث إلا أن عبيدة لم يسمع من أبي عبد الله بن مسعود عبيدة ابن عبد الله بن مسعود يعني الحديث صار منقطع قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم إن الإنسان القعود الأول يخفف فيه لا يطول سمعانين يا شباب أنتوا الأئمة القعود الأول لا تطولوا فيه نعم قال يختارون أن لا يطيل الرجل في القعود في الركعتين لا يزيد على التشهد شيئا لا تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم الأخير شيئا وقال ابن القيم لم ينقل أنه صلى الله وسلم صلى عليه وعلى آله في التشهد الأول شايفين إخواني ولا كان يستعيد فيه من عذاب القبر وعذاب النار كمان وفتنة المحيا وفتنة المات وفتنة المسيح الدجال هي بالقول الأخير ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات حديث العام ظهر لك له مو من النفس الخاص وقد شو عندكم قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير شايفين اخواني الصلاة على النبي والدعاء الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يستحب للمصلي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بإحدى الصيغ الآتية أولا عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال هذا أبو مسعود البدري اللي كان عم يضرب العبد تبعه المملوك يعلم أبا سعيد قال له اعلم أبا مسعود يعلم أبا مسعود ذات الغضبان مو صحيان حتى دنا منه رسوق اعلم أبا مسعود مجرد ما سمع صوت النبي سقط الصوت من يدي هيبة رسول الله قال له إن الله أقدر منك على هذا الغلام ولو شاء لملكه رقبته قال له هو حر لوجه الله شايف الصحابي شو كان قالوا لو لم تفعل لفحتك النار قالوا يا رسول الله إنه بيكون عند العامل بيخطئ معي أول كم أعفو عنه قال أعفو عنه في اليوم 70 مرة مين بيغلط 70 مرة تعفو عنه 70 مرة قال الله شلو نعم أما هذا إذا ما بيؤدي إلى مفسد الغير حطوا بالكم هذا لحاله هذا عنده أما مفسد مدرسي مثلي واحد أفسد نتركوه بعلم نفس الفساد واضلك لون ونعطي جزاء ذكرلك هنا قال يستحب للمصلي عن أبي مسعود البدري قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك مهيك فكيف نصلي عليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه كم نصلي نعرف السلام السلام عليك ورحمة الله أما الصلاة شلون فسكت الرسول ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في رواية على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وما فيه وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بعضهم يقول إن الآل هنا مقحمة زايد يعني على إبراهيم يعني على إبراهيم والله مثل إيش مثل قول النبي يا أبا موسى لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود المقحمي آل داود ما كان حسن الصوت سيدنا داود كان حسن الصوت يعني لقد أعطيت مزمارا من مزامير داود هي الآل مقحمة فهمت شلون يا ابني اللي كان صوته جميل سيدنا داود مو آل سيدنا داود قال لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود يسموه إيش مقحمة يعني زاد لتحسين لفظ رسول سيدنا عبد الله بن مسعود الأشعري كان حسن صوت أبو موسى الأشعري كان حسن صوت قال لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود شو آل داود مزامير داود هي آل مقحمة يعني مزامير داود هون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم أنا كما صليت على إبراهيم شايفين إخواني هالقول في العالمين إنك حميد مجيد وفي رواية يعني صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم والعمل عليها الآن قد تشاهد نحن مويه اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته رواه مسلم وأحمد ضعيف موضوع أبدا أين نعم لك رسول قال عن إن ابني هذا سيد سيدنا الحسن مو إخواني وقال عن سيدنا يحيى سيدا وحصورا وقت اللي كنا صغار سيدي فعملنا اللهم صل على سيدنا محمد وقت اللي أذينا الأحاديث أجينا بنا الأولى مجردة ما كانت تطلع معنا لا لا ما لشي معلومك في أدب وفي اتباع الاتباع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الأدب تقول اللهم صل على سيدنا محمد وثم الأدب هو عين الاتباع الأدب من الاتباع ضلك له ضلك نعم حجرات إيش لا تجعلوا دعاء الرسول بينك ودعاء بعضكم بعضا ضلك له ويقوموا لسيدكم كمان نعم نعم ألف سيدها الباب ألف يعني وجه سيدها الباب زوجها فيعطيها لدى الباب لدى الباب قال اي نعم وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رواه الجماعة وإنما كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مندوبة وليست بواجبة لماذا؟ لما رواه الترمذي وصححه وأحمد وأبو داود عن فضالة بن عبيد فضالة فتح الفاء عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالقعود الأخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا فين وعجل لا عجل هذا ما بدواه ما بدواه هي صاير مثل ايش بين قوسين عجل هذا ثم دعاه فقال له او قال لغيره اذا صلى احدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء الله شو يعني عجل يعني اختصر يعني عجل انه ما صلى على النبي انه عجل اوام بده يقوم يمشي حتى علي الله يستجيب له بدك تدعي على النبي صلى الله عليه وسلم قال صاحب المنتقى وفيه حجة لمن يرى الصلاة عليه فرضا دليل انه ايش حيث لم يأمر نعم في حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضا صلى الله عليه وسلم طلع. حيث لم يأمر تاركها بالإعادة ثم قال له أم عاد صلاة ويعضد قوله ويعضده لا صلحوها ويعضده ويعضده بمعنى ينصره يعني ويعضده قوله في خبر ابن مسعود بعد ذكر التشهد ثم يتخير من المسألة ما شاء شو الله بيها يلهمك الدعاء تخير وقال الشوكاني لم يثبت عندي ما يدل للقائلين بالوجوب شايفين اخواني انا ما ثبت عندي السني عندي من بحاجة الدعاء بعد حاجتنا له والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام لا الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام صلحوا تعالى سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا بخير واختم علينا بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير برحمتك يا أرحم الراحمين.